طيب لا شيخ علي بلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. ثم رفع يديه ولم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب برداءه وهو حامل وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل ثم وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ما أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب حسن الإسناد جيد الإسناد. قال غريب جيد الإسناد. نعم غريب وإسناده جيد. نعم. قال غريب وإسناده جيد. نعم. قال ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم. بسم الله رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه حتى فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم نزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. قال رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل ثم أقبل على الناس ونزل، ثم صلى ركعتين، فأشهد الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. السلام عليكم. على عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غوط المطر، فأمر لا عطنا درس اليوم يا شيخ. أمر بمنبر. هذا درس قبل كم يوم يا شيخ. نعم اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورفع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل رافعا حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. المصنف رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رأى بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال